نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قراءة قصص الروايات التي تتحدث عن قصص بوليسية من أجل التسلية؟ الكذب لا يجوز، الكذب لا يجوز، ولا يعود الإنسان نفسه الكذب ويأتي بقصص خيالية مكذوبة يشغل الناس بها ويشغل نفسه ويعود نفسه الكذب. نعم.